ارسلوها. لن ارسلها قبل ان تدر لي طعام شهر كامل. بل عامين وشهر كامل. الى الابد وهي لك ملكك ايها الملك. هي ناقتي ايها الحمقى. كائن الاصنام اعلنكم بحقي، لن ارسلها بلا ثمن. هي ناقتي انا. يا للسعار، عقرتم يدي. اللعنه. اعقروا الناقه، هي اصل البلاء، اعقروها. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. صدق الله العظيم. يا قافلة الإنسان والإيمان، متى يفيء الناس إلى البيت والسلام؟ متى؟ إبراهيم يا جد إبراهيم. وعليك السلام، ولكن من هو إبراهيم يا هاتف الخير؟ تبصر وأنت تبصر، أصغ بقلبك تسمع مع الزمان. لا إله إلا الله ولا أعبد شيئا، عجبا، أين هو إبراهيم في هذه الأمة من الناس؟ إبراهيم سيكون أمة يا جد إبراهيم، الأرض تشهد والسماء. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين. صدق الله العظيم. يا جد إبراهيم، مع كلمة الغد المشرق هجرتك من مكانك هنا في جنوب الجزيرة العربية إلى مطلع قصة إبراهيم والأمة في أرض بابل. أرض بابل؟ ولكن ملوكها نمارذة جبارون. غدا يسحق الإيمان كل نمرود وجبار. مات النمرود، يحيى النمرود. يا كبير الكهنة. مولاي، الصولجان في يدك، بيدك ترفع على رأسك تاجك. كلنا للنمرود السابق كنا عبيدا، أما أنت فإياك نعبد، إياك نعبد. بخن بخن بخن. امضي فأعلن كلمتي على الجماهير، أنا أحيي وأميت. النمرود يحيي ويميت. لا لا، ولأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. صدق الله العظيم. من فعل هذا بآلهتنا؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فأتوا به على أعين الناس لعلهم يصعدون. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. تقصدني؟ تقصدني أم تقصد آلهة الصغار؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم. صدق الله العظيم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لا لا لا لا، ساوموه أولا على النعيم، نعيم الملك الممرون. يا رب إبراهيم، قد ابتليت إبراهيم بكلمات فألهمه تمام الكلمات. يا زمان الإنسان الكامل، طريقي إليك. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. صدق الله العظيم. من رب إبراهيم؟ ومن غير النمرود إلهنا وإله كل الناس؟ بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، وأنا على ذلكم من الشاهدين. اسكت لي. لا، ألقوه في الجحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صدق الله العظيم. الويل لكم يا كهنة الأصنام، نجا إبراهيم. اتبعوه اتبعوه، ردوه إلي من أي مكان. انتهينا يا مولاي، الجماهير تظاهر إبراهيم. تأمل يا نمرود الأرض، تأمل، الجماهير تزحف على قصرك. تأمل، الجماهير تصعد فوق أنقاض برجك. تأمل، ماذا تسمع من قمتك يا نمرود الأرض؟ أسراب من البعوض، الجماهير بعوض بعوض بعوض بعوض في أنفي، بعوضة في أنفي، صعبة في أنفي. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. صدق الله العظيم. بالسلام تستضيفك فلسطين يا إبراهيم. وبالبركة يدعو لكم إبراهيم يا شيخ فلسطين، ثم يمضي إلى مصر. لا تغادرنا بعد ذلك يا خليل الله، أقم بيننا، ولك من أرضنا حقل وبيت للإقامة والصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يا رب إبراهيم، اسمع لي، اسمع لي. سمع الله لإبراهيم، ألا يسمع إبراهيم لي؟ إنه إسماعيل. يا سارة العين ومسرة القلب، أي بشرى تحملين لإبراهيم؟ ليست بشراي، إسماعيل من هاجر المصرية الغريبة. هاجر، مباركة النساء أنت يا هاجر. اسمعي لي يا سارة، هاجر منا أهل البيت، اتبعيني يا سارة إلى البيت. رباه، ماذا يقيدني؟ رباه، في قلبي قدر، قدر. الكدر هو إسماعيل. إسماعيل أمه هاجر المصرية. هاجر أخذت منك صوت حواء. هاجر بإسماعيل سيدة البيت. سيدة البيت. لا، هاجر أمتي، هاجر أمتي، وأنا التي زوجتها لإبراهيم. اللهم لا، بل إنني الحرة بنت الأحرار يا سارة. هاجر، لا عليك يا أخت الإيمان، سامحيني، لقد ألقى الشيطان في صدري غيره، وها أنا ذا أفيء إلى أمر الله. أحمد الله لي ولك يا سارة، وأشهد أنك صافية القلب والسريرة. وأنا يا هاجر أشهد للزمان أنت بنت مصر والربوة ذات القرار والمعين. ولكن ملك الرعاة والغزاة قدمني إليك أمة يا سارة. ولكنك تحملين على صدرك حرية المستعبدين يا أم إسماعيل. يا رب آدم والأنبياء، قد تلقى آدم منك الكلمات منحة للتوبة، فاجتبيته وهديته. يا رب إبراهيم، قد ابتليت إبراهيم بكلمات للتجربة، فألهمه تمام الكلمات. يا خليل الله، هل تأذن لي؟ أقبل بالسلام يا أيها الشيخ الطيب، مرحبا بك في بيت إبراهيم. يا خليل الله، أحقا أنك تزمع الرحيل؟ لا يا شيخ فلسطين، إبراهيم لا يغادر ضيافة شعب فلسطين، ولكنه إسماعيل بأمانته يغادر إلى أرضه. عجبا، ولكن إسماعيل لا يزال في مهده، ثم إنه ليس من سارة بنت عمك. أي أمانة لولدك من غير أهل بيتك وقومك؟ يا شيخنا الطيب، الله أعلم حيث يجعل رسالته. أترى إسماعيل يكون نبيا؟ كيف؟ حكمة الله أن يكون إسماعيل أول من يذكر من أبناء إبراهيم في الكتاب. واذكر في الكتاب إسماعيل. صدق الله العظيم. يا رب إبراهيم، هذه مسيرة الإنسان والإيمان. يا هادي الطريق، ألهمني الطريق. أين يا إبراهيم؟ هنا يا هاجر، بين هذين الجبلين المباركين. ألهم إبراهيم مكانك مع إسماعيل، ويعرف أنه لا أنثى هنا ولا ماء ولا ظل شجرة. نعم. الله أمرك بهذا؟ اللهم نعم. الوداع يا هاجر، ومعكم قلب إبراهيم. الله لن يضيعنا، واللقاء على صوتك يا إبراهيم. بأمرك ترك إبراهيم فلدتك بذه مع أمه بين جبلين. اللهم إن إبراهيم ليؤمن ويبتهل إليك أن يطمئن قلبه. لماذا أنت مع أمك هاجر هناك يا إسماعيل؟ هذا كل ما عندي لك يا ولدي، كلمة الإيمان يا إسماعيل، هي ما أرضعك وما أسقيك. يا رب، هذه الجبال حولي والسماوات فوقي، لسنا في العراء، الكون برحمتك سترنا، والكلمة هي بيتك يا إسماعيل. الحمد لله، الحمد لله. اطمأن قلب إبراهيم، اليقين، اليقين هو البيت، كلمة قبل البناء. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، صدق الله العظيم. يا رب إبراهيم وإسماعيل، بالروح يسري صوت إبراهيم إلى هاجر وإسماعيل. إلى الأرض التي اختارت السماء حرة من كل الأصنام. يا مؤنس القلوب، كأن صوت إبراهيم معي، كأنني أردد دعاء إبراهيم بصوت النعمة والطمأنينة والجنة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صدق الله العظيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله أكبر. يا أمين دار إبراهيم، من يصلي مع إبراهيم؟ خليل الله يصلي على الربوة وحده يا صافا. ولكني أسمع أصواتا تصلي معه. لا يا صافا، ليس معه من أحد، اصعدي إليه. عجبا، إلى أين يتجه إبراهيم بالصلاة؟ إلى مكان البيت الذي سوف يبنيه لله إبراهيم هناك في أرض إسماعيل. عدت وحدي، لماذا يفارقني إبراهيم؟ ولماذا يكون معك يا سارة؟ هل ولدت له إسماعيل؟ وحزنا، ماذا أصنع؟ أين المهرب منك يا إسماعيل؟ ولماذا يعيش إسماعيل؟ ولماذا يموت إسماعيل؟ لكي لا يغادرك إبراهيم. لو عاش إسماعيل فالبيت سوف ترفع قواعده هناك حيث هاجر وإسماعيل. لا لا، ولكن كيف؟ يموت إسماعيل، يموت إسماعيل، يموت إسماعيل، يموت إسماعيل، يموت إسماعيل، يموت إسماعيل. ولكن لا، ومع ذلك فكيف؟ كيف يموت إسماعيل؟ ابتهلي يا سارة، ابتهلي أن يموت إسماعيل من الجوع والظمأ، إنه مع أمه هاجر بين جبلين. ابتهلي أن تموت هاجر وإسماعيل، ابتهلي بالموت. لا لا، وإله، أي حلم! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إبراهيم يحمد لك الله يا سارة، قد رجمت شيطانك بكلمات توبة، فارجميه معها بالحجارة واليقين. معها؟ من؟ هاجر. هاجر؟ كأن إبراهيم معها بقلبه. نعم، وإنه ليراها ويسمعها، وأنت أيضا يا سارة تستطيعين أن تسمعي ما يسمع إبراهيم. ماذا أسمع؟ تسمعين هاجر وفي صوتها قلوب كل الأمهات. لا أسمع، لا أسمع. ولكن إبراهيم يسمع. السماوات والأرض والجبال تصغي، وصوت هاجر والطمأنينة والنعمة والجنة. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما والأرض والجبال، أنت معي فلا يعوزني شيء. يا رب إبراهيم وإسماعيل، ألهمني السكينة، ألهمني السكينة. وإسماعيل يا هاجر، هل يرضع بالسكينة؟ بعيدا يا عدو الله، بيدي من كلمتي أرجمك. الله أكبر، الله أكبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم. يا مثبت القلوب، لماذا سكن صوت إسماعيل؟ يا ولدي، أين صوتك؟ إسماعيل، أمك لا تقوى على النهوض. أقبل يا إسماعيل، أقبل بصوتك واصرخ لترحمني من الجزع عليك. إسماعيل، أرسل صوتك وارحمني. يا خالق قلوب الأمهات، لم يعد في طاقتي أن أطمئن. هذه سحابة عابرة يا هاجر، تشددي، انهضي، أسرعي خلف السحاب. ولكن السحاب العنيد لا يتوقف. ارجميه يا هاجر، ارجمي السحاب. بعيدا يا عدو الله، بيدي من كلمتي ارجمك. الله اكبر، الله اكبر. لا لا لا، لا تقتربي مني يا هاجر. كفى كفى، ساصعق. احذري يا هاجر، ان صعقتني فسأذوب بناري في رمال الجزيرة. احذري، ستشربين الماء لهيبا ذائبا يا هاجر. توقفي. بل تذوب بنارك يا عدو الله. النار برد وسلام على إبراهيم. الله أكبر. يا صخرة عنيدة، غدا أعود ملكا هنا يا هاجر، غدا. الشمس اليوم. هذا هو الجبل. يا شمس الأمس، هذا هو الجبل. متى ترسل صوتك يا إسماعيل؟ يا رب الحياة، هذا هو إسماعيل، ولدي لا يزال يعيش. إسماعيل، لكنه يطلب رضعة وشربة ماء. يا مثبت القلوب، قلبي ينهض بي. يا خالق قلوب الأمهات، قلبي يهرول في صدري، قلبي يهرول بي من أجلك يا إسماعيل. يا ولدي، يا ولدي، هانذا أهرول من جبل إلى جبل 7 مرات يا إسماعيل. لا ماء ولا حتى سحاب، كأنني بين الجبلين في خيمة هائلة، في خيمة هائلة من نحاس. يا ولدي، لماذا غاب صوتك؟ إسماعيل، إسماعيل، أيتها الرياح، أما من سحاب، أيتها الصحراء، أما من عيون، أيتها العيون، أما من دموع، لا دموع. يا رب إبراهيم، نجني من اليأس، نجني من اليأس والقنوط. يا مخرج الحي من الميت، يا مفجر الدموع من صخرة القلب الكليم، الحمد لله، في قلبي بكاء رحمة، في عيني دمعة خلاص. الله لن يضيعنا. أيها الرحمن، كلماتك في الحجارة رحمة، ودموعي من قلبي. وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء. صدق الله العظيم. يا نبع الخير، قد اكتفيت، فزم زم زم زم. يا هاتف الخير، في قلبي حنين إلى أختي الإيمان هاجر. بشراك يا سارة، إبراهيم يبشرك والسماء. فبشرناها بإسحاق. صدق الله العظيم. إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة يا قافلة الخليل إبراهيم، غدا يبدأ المسير إلى أرض البيت. وقوفا. لا طريق، ادفعوا مكوس ملك سدوم. اللعنة عليك يا مرجوم سدوم، تقطعون الطريق على قافلة إبراهيم إلى بيت الله. تشتموني يا رجل. لا بأس، انتظروا حتى أعود بملك سدوم. ماذا ترى يا كاهن المشرة في قصر الرغد؟ ماذا نفعل بهؤلاء الرجال؟ اقتلهم يا ملك سدوم، اقتلهم جميعا بلا رحمة، ليس فيهم أطفال ولا فتيان. سأقتلهم، سأقتلهم هؤلاء الرجال المتطهرون، سأقتلهم. ولكن ليس الآن يا كاهن المشرة، نحن الآن في قصر الرغد والليل. هاي أيها الغلمان، اعكسوا ضوء الشمس في كل المصابيح. طلعت الشمس يا ملك سدوم، انهض، صوتك في النهار من البركان. اقتلوهم جميعا بالسيف، انتهزوا فرصة صوتي في النهار من البركان واقتلوهم. لم يصلوا إليهم، وها هو الليل وصوتك في الليل. الويل الويل والليل، جاء الليل. ويلا صوتي في النهار من البركان وفي الليل من السوسن والغدران. ايه يا غلمان الملك، قولوا لرجال القافلة إنهم ضيوفي. يا رب البيت، لا طريق إلى بيتك وسدوم دون الطريق. يا رب البيت، طهر طريق فلسطين إلى البيت من قصر الفجور ورغد الشيطان وقرية تصنع الخبائث. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. صدق الله العظيم. يا قافلة الخير، في السماء حمام زمزم. زمزم، يا نبعة الرحمة والبركة واليقين. زمزم، يا نبع السماء، تدفقي تدفقي وابتهلي بالشكران. ولم لا يا بئر النعمة، هو من سلسالك يتوضأ خليل الله للصلاة. إسماعيل أقبل للصلاة، فهذا هو الفجر وإبراهيم. يا رب إبراهيم، إن كان الذي رأى إبراهيم حقا فلبيك، ولكنه يا رب الحياة هو البلاء المبين. إسماعيل، لبيك يا خليل الله، إسماعيل عند النداء يا أبتا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الآن يبني إسماعيل بيت الله وأبوه إبراهيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يا خير أمة أخرجت للناس لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. رسول الله فوق عرفات يتجه إلى أمة القرآن، هي الحجة والحجة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. رسول الله يشهدكم على أنفسكم. هل بلغت؟ اللهم نعم. اللهم فاشهد. وحسنا لك أني رسول الله قد أوفى، وهذه حجة الوداع. هي الحجة الباقية يا عرفات الخير. الملائكة والمؤمنون يصلون على النبي، ألا وإن محمدا لحاضر الوجود في القلوب بذكر الله تطمئن. من آل آدم إلى آل إبراهيم إلى آل محمد ذرية بعضها من بعض. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا مسيرة الإيمان اكتمل الزمان، وهذا نبي الرحمة فوق عرفات، وهذا هو الحجيج من كل زمان ومكان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. Thank you. قدمنا لكم قصة الحج. الممثلون سميحة أيوب، كريمة مختار، عايدة عبد الجواد، حمدي غيث، سعد أردش، كمال ياسين، عبد البديع العربي، إبراهيم عمارة، أحمد زكي، أحمد راضي، عبد العزيز غنيم، عواطف الحملاوي، فوزية عزت، محمد عناني، نبيل منيب، أحمد سامي، محمود كامل. آيات الكتاب الكريم بصوت الزميل أحمد فراج. قصة الحج كتبها محمد علي ماهر. ألحان سيد مكاوي. الموسيقى التصويرية أحمد الحفناوي. مساعد الإخراج عبد الستار بدوي. قصة الحج إخراج محمد علوان. أعد لكم هذه السهرة محمد مشعل. كل عام أنتم بخير والقاهرة متواصلة معكم. وهذه حالة الطقس هذا الصباح. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأن تقل الرياح الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة. كما يتوقع الخبراء أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، تصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية. فيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة: القاهرة العظمى 20، الصورة 13، الإسكندرية العظمى 20، الصورة 14، الهريش 20، 8 درجات، شرم الشيخ 24، 16، الأقصر 24، 9 درجات، أخيرا في حلايب وشلاتين العظمى 24 والصغرى 15. أجمل الأمنيات لكم على موجاتنا. وهذه رائعة لمحمد عبد الوهاب في ألحانه وكلمة بشارة سوري، جفنه علم الغزل. جفنه علم الغزل جفنه علم الغزل ومن العلم ما قتل فحرقنا نفوسنا في جحيم من القبل ونشدنا ولم نزل حلو الحب والشباب حلم الزهر والندى حلم اللهو والشرار

We're gonna make it.

فرفعت رأسه في حجري وبكيت، فقطرت دمعة من دموعي على خده، ففتح عينيه وقال: من هذا الذي يهجم علينا؟ عبيدك الأصمعي. ماذا تريد يا أصمعي؟ ما هذا البكاء والجزع يا سيدي وأنت من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة؟ أليس الله تعالى يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ هيهات هيهات يا أصمعي، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا. أليس الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. صدق الله العظيم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، قصرت الأوهام عن ذاتيتك وعجزت الأفهام عن كيفيتك، ولم تدرك الأبصار موضع عينيتك. أنت الذي لا تحد فتكون محدودا، ولا تمثل فتكون موجودا، ولا تلد فتكون مولودا. أنت الذي لا ضد معك فيعاندك، ولا عدل لك فيكافرك، ولا ند لك فيعارضك. أنت الذي ابتدأ واخترع واستحدث وابتدع وأحسن صنع ما صنع. سبحانك، ما أجل شأنك وأسنى في الأماكن مكانك، وأصدع بالحق فرقانك. سبحانك من لطيف ما ألطفك، ورؤوف ما أرأفك، وحكيم ما أعرفك. صل على سيدنا محمد صلاة ترضيه وتزيد على رضاه، وصل عليه صلاة ترضيك وتزيد على رضاك له، وصل عليه صلاة لا ترضى له إلا بها، ولا ترى غيره أهلا لها يا الله.